قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إلى الحرمان بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. كلمنا الحلقة اللي قبل اللي فاتت عن الحور العين وكيف يعني وصف جمال الحور العين وكيف نحصل على الحور العين، واتكلمنا كلام بشيء من الاستفادة رغم ان الوقت ضيق، واتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن مواقف لبعض السلف مع الحور العين. طبعا كان الموضوع لابد له شق اخر، يعني كتير من النساء يقولوا طب انتوا كل ما تتكلموا عن الجنه ما شاء الله عليكم تقعدوا تتكلموا عن الرجاله بقى ولهم الحور العين وتقعدوا توصفوا في الحور العين وانه يرى مخ سوقها من وراء 70 حله من الحسن والجمال، وانه ينظر في مراه خدها لا يملها ولا تمله 40 سنه، واني واني وان امال احنا لينا ايه؟ احنا ما لناش حاجه في الجنه. بالعكس، المراه ليها الخير الكتير جدا في الجنه، ليها زي الرجل بل احيانا تكون ازيد من الرجل. خدوا بالكم، المولى عز وجل وضح في كتابه سبحانه وتعالى ان المرأة زي الرجل في التكاليف الشرعية وفي الجزاء الأخروي. قال جل في علاه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فزوجتك في الدنيا المؤمنة لما انت تخش الجنة وانت راجل مؤمن هي هتكون ايضا زوجتك في الجنة، والزوجة المؤمنة بتكون اجمل من الحور العين وبتكون هي بالبلد كده الرئيسة بتاعت الحور العين. لو افترضنا مثلا ان حضرتك دخلت الجنة، ربنا يا رب يجمعنا واياكم في الجنة، حضرتك دخلت الجنة وليك مثلا زوجتين ثلاثة 10 20 في الجنة من الحور العين، طبعا هناك ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، ما فيش واحده تقول بقى دي ضرتي ودي عامله ودي مصير. ربنا سبحانه وتعالى بينزع من قلوبهم الغل والغيره والحسد وكل الاشياء الوحشه، مش موجوده في الجنه، في الجنه في حب وبس بفضل الله سبحانه وتعالى. فما تقعديش تقولي ايه طب الحور العين، طب انا اروح فين في الحور العين؟ لا، ده انت هتبقى اجمل من الحور العين، لان الحور العين لم تكلف، لا عبدت ربنا ولا صلت ولا صامت ولا تعبت، انت اللي تعبت وصمت وعملتي. واديك الدليل على كده، الدليل من عند امنا عائشة بقى، امك حبيبتك اللي بتقدم لك النهاردة احلى واجمل واغلى هدية. لو انتوا تفتكروا في الحديث اللي رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن غناء الحور العين ان هم يغنين في الجنة بأجمل أصوات ما سمع أحد مثل صوتهن، وإن مما يغنين نحن الخالدات فلا تمتن أو فلا يمتن، ونحن المقيمات فلا يضعن، ونحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام، طوبى لمن كنا له وكان لنا، وعمالين بقى شوية أغاني كده بكلمات جميلة. فأمنا عائشة بتقول إيه؟ فإذا قالت الحور العين هذا، يعني لو قالوا الكلام دوت النشيد، إذا بالمؤمنات يقولن ونحن المصليات وما صليتن، ونحن المتصدقات وما تصدقتن، نحن المتوضئات وما توضأتن، ونحن الصائمات وما صمتن، قالت أمنا عائشة فغلبنهن. ما شاء الله، يعني الحور العين لما تغني في الجنة الكلمات الجميلة اللي قلناها من شوية، تقوم المؤمنات تقول لهم طب انتوا عمالين بتقولوا نحن الخيرات الحسان ازواج وقوم كرام، واحنا الخالدات فلا يموتنا، ونحن المقيمات، طب انتوا يعني كل اللي عملتوا ايه؟ ربنا خلقكم في الجنة عشان تكونوا ثواب ومتعة لأهل الجنة من الرجال، احنا بقى اللي تعبنا واحنا اللي شفنا المر كله وتعذبنا وتحملنا ابتلاءات الدنيا، وتحملنا الزوج اللي تعبنا والأولاد اللي تعبونا، وحملنا وخلفنا وربينا وتعبنا وشقينا في الدنيا، ويعني وحصل لنا ابتلاءات شديدة، وفوق ده كله كنا بنعبد ربنا وبنصوم وبنصلي ونقرأ قرآن ونذكر ربنا ونصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونصوم ونتصدق ونحج، انتوا عملتوا ايه؟ فأمنا عائشة قالت فغلبنهن. فالمرأة المسلمة الطيبة المباركة اللي بتطيع جوزها في غير معصية ربنا، اللي النبي بشرها بأحلى بشرة كما عند ابن حبان بسند صحيح قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، من أي باب في الجنة أنت تختاريه تخش هناك وتكون هناك ملكة متوجة بفضل الله سبحانه وتعالى. في الجنة في نساء بتقول: طب الرجل له الحور العين، احنا لينا مين؟ اقول لك بكل بساطة ثلاث محاور من خلالهم تعرفي انت ليكي ايه في الجنة. رقم واحد، لو كنت زوجة، لو كنت زوجة ومؤمنة وزوجك مؤمن فدخلتوا الجنة مع بعض فانت زوجته في الجنة، يبقى انت كده ضمنت ان ليكي زوج في الجنة. زوجك ده بقى في الدنيا كان ضعيف، كان مريض، كان عصبي، كان ربنا سبحانه وتعالى بيطهره من كل الأخلاق الرديئة، هتشوفي هناك زوج حاجة سوبر ستار ما شاء الله، رجل بقى جنتل وجميل وما شاء الله وجميل ومش عايز أقول رومانسي، عايز أقول يعني إيه، رجل بقى عنده عاطفة وحلاوة لسان وحلاوة منطق ويقول لك كلمات الحب والغرام في الحلال، وهتلاقي بني آدم تاني خالص، إنسان تحول غير عادي، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيدخله الجنة ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد ولا عصبية ولا أخلاق وحشة ولا أخلاق مذمومة، كل الحاجات الحلوة الجميلة تشوفها منه، ويبعث يوم القيامة على أجمل صورة وعلى طول ما شاء الله، كل أهل الجنة يبعثون يوم القيامة على طول سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء، يبقى أنت طويلة وهو طويل، مش يبقى هو طويل وانت يعني تحت في الليل، لا يبقى انتوا كلكم ايه بنفس الطول، رجال ونساء بفضل الله سبحانه وتعالى. هيبقى عنده قوه وعنده صحه وطول بعرض بجمال باخلاق جميله بكلمات حلوه بحب وغرام في الحلال، هتلاقي زوج حاجه تانية خالص. لو قعدت تحلمي وتتخيلي، اقعدي كده احلمي زي ما بيقولوا كده بفتى الاحلام اللي نفسك تتجوزيه، اقعدي تخيلي كل اللي يخطر على بالك هو هيكون اجمل من كده مليار مره. فوق ده كله هيشبعك جسديا وعاطفيا، لأن الرجل في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو زوجك في الجنة اللي هو كان زوجك في الدنيا هيبقى ليه قوة 100 رجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع، يبقى قوة 100 رجل. يبقى أنت تتلذذي بزوجك ده اللي كان معاك في الدنيا، تتلذذي بيه في الجنة على الدوام، ومش هتخافي بقى من أنه يمرض أو أنه يعجز، هيفضل شباب على طول في سن 33 سنة وانت في سن 33 سنة، وتفضلوا على السن ده على طول خالدين مخلدين فيها أبدا. في متعة أكتر من كده؟ طب لو ما كنت، بس بشرط أن زوجك ده يكون مؤمن وانت مؤمنة وتخشوا الجنة، ولما يموت زوجك تكون انت على ذمته، أو أنت لما تموتي تكوني برضو إيه على ذمته، يعني تكونوا لحد آخر لحظة أزواج، ما يكونش طلقك. طيب ده لو كنت متزوجة. طب لو كنت متزوجة وطلقتي حالك إيه في الجنة؟ ما أنا خلاص ما بقاش ليه زوج، والزوج ده ممكن يكون راح يتجوز واحدة تانية، فيبقى هي زوجته في الجنة، أنا هبقى زوج مين بقى؟ شوف أنا بوضح لك قد إيه الكرم اللي ربنا بيكرمولك في الجنة. فلما تكوني ربنا يعافيك يا رب مطلقة وما لكيش زوج ومت وأنت مطلقة ولم تتزوجي بعد، ربنا يكرمك في الجنة بإيه؟ ده حاجة من الاثنين. في كتير من الرجالة برضو في الدنيا ناس مؤمنين برضو زي حضرتك ممكن يكون تزوج وطلق وفضل من غير زوجة لحد ما مات، فربنا يجمع بينك وبين زوج مؤمن في الجنة، يكون هو أصلا من أهل الدنيا وأنت من أهل الدنيا، أنتوا الاثنين مؤمنين، أنت اتطلقتي وهو كان طلق واحدة تانية، فيجمعكم في الجنة فيكون زوجك في الجنة، دي حاجة تانية. طيب الأعداد النساء كتيرة أكتر من الرجالة، خدوا بالكم أكتر من الرجالة، فممكن يكون في زوج ما اتجوزش خالص، او كان اتجوز وطلق وملوش زوجه، وانت تكوني ما اتجوزتيش خالص بالمره، او كنت متجوزه وطلقتي، فلما تيجوا في الجنه اعداد النساء اكتر من الرجال، ينشئ الله عز وجل للنساء خلقا اخر، رجالا اخرين من اهل الجنه، ويجوز كل واحده ما كانش ليها زوج في الدنيا يجوزها زوجا مطهرا في الجنه تستمتع به وتعيش معاه احلى ايام عمرها في جنه الرحمن، ولن يبقى احد في الجنه بلا زوج. واضح؟ اطمنتوا؟ يبقى لو كنت متجوزة وربنا جمعك مع زوجك هتكوني زوجته في الجنة. ما اتجوزتيش أصلا خالص بالمرة ومت بلا زوج، ربنا يجمعك بواحد تاني برضه في الدنيا، ممكن ما يكونش اتجوز أو اتجوز وطلق ويكون هو من أهل الجنة وأنت من أهل الجنة، وربنا يشكلكم على هيئة أهل الجنة فيجوزولك. طب النساء أكثر من الرجال، ربنا يخلق لكم خلقا آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الجنة يفضل فيها فضل في يوم القيامة، فيخلق الله عز وجل لها خلقا ليسكنوا الجنة ويكون ده زوجك في الجنة. تعالوا نكمل الموضوع الجميل ده ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم في أول حلقة، الحلقة دي هدية لكل أخت مسلمة مؤمنة إن شاء الله ربنا يبارك فيها ويجمعنا بها في الجنة رب العالمين. أظن كده زبطنا لكم المسائل تماما، وأظن ممكن يكون كتير من النساء أول مرة في حياتهم يسمعوا الكلام ده، كتير منهم قلقانين إيه الرجالة يخشوا في الجنة بقى ويقعدوا بقى إيه يعني يتمتعوا بالحور العين وإحنا نقعد على الجنب كده نتفرج عين ونقعد نعيط. لا، ده أنت هتتمتعي في الجنة أجمل متعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لحضرتك إن شاء الله ليكي ثلاث أحوال، إما إنك تكوني زوجة لواحد، وبعدين خد بالك من حاجه، اللي متجوزاه دوت ممكن يكون متجوز اكتر من واحده، ربنا برضو هيجمعكم كلكم في جنه. قولي لي يا خبر ابيض، يعني فلانه وفلانه ضرير دول ابقى معاهم في الجنه؟ ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. واحد مثلا متجوز اثنين والاثنين مؤمنات وهو مؤمن وماتوا، يجمعوا هم الثلاثه في الجنه. واحد مكمل الكتيبه ومجوز اربعه، ربنا يجمعه برضو بالأربعة لو كانوا مؤمنات، برضو يجمعهم معاه في الجنة. وهكذا، ولو كنت مش متجوزة أو لا قدر الله كنت متجوزة وما حصلش نصيب وطلقتي، يوم الأيام ربنا يجمعك بواحد تاني بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا من أهل الدنيا يكون داخل الجنة، وما يكونش ليه زوجة يخش وربنا يجعله زوج ليك في الجنة. ولو كنت في النهاية يعني ما فيش بقى لزوج، يعني أزواج الدنيا خلاص خلصوا، ربنا سبحانه وتعالى يخلق خلقا جديدا للجنة ويزوج كل فتاة مسلمة مؤمنة دخلت الجنة يزوجها بزوج من أهل الجنة، فيكون ليك زوج مطهر من أهل الجنة، والكل يتساوى بفضل الله، ولن يترك الله أحدا أعزب في الجنة. ما فيش في الجنة حد عازب أبدا، الكل سيكون متزوجا، لأن الجنة دار متعة ودار يعني نعيم بقى خالد بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن يكون في أي نقص لأي متعة لحضرتك في الجنة أو لأي حد يخش الجنة. يعني ربنا يجمعنا يا رب في الجنة ويكمل لنا كل المتعة. المرأة في الدنيا لو كان زوجها مؤمن هي زوجته في الجنة. طيب لو المرأة اتجوزت أكتر من واحد، يعني اتجوزت واحد وما حصلش نصيب وسابته، واتجوزت واحد تاني وما حصلش نصيب، يعني دوبتهم كده خمسة ستة في الدنيا ربنا يديها الصحة، يبقى هتكون وهي إنسانة مؤمنة واللي اتجوزتهم كلهم مؤمنين وكلهم دخلوا الجنة، تكون مع مين في الجنة؟ يعني لو هي جوزت مثلا خمسة ستة في حياتها أو جوزت اتنين تلاتة في حياتها وكلهم دخلوا الجنة، كل أزواجها اللي هم جوزتهم دولت دخلوا الجنة وهي دخلت الجنة، هتكون زوجة لمين؟ قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجها. يعني اتجوزت فلان وطلقت ما حصلش نصيب، واتجوزت فلان وطلقت ما حصلش نصيب، اتجوزت فلان وفضلت زوجته لحد ما ماتت وهو مات، خدوا بالكم بقى ايه اللي يحصل في الوقت ده، تكون هي في الجنة لآخر زوج كان معاها قبل أن تموت بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه الدليل على كده؟ سيدنا معاوية بن أبي سفيان راح يتزوج أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء، فخطبها فرفضت وقالت إني سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها، في يوم من الأيام وهي عايشة طبعا مع الزبير بن العوام، أبوها من العشر المبشرين بالجنة وجوزها من العشر المبشرين بالجنة، ودي من الحاجات الجميلة قوي قوي، فجوزها من أهل الجنة، فإذا به كان يعاملها معاملة سيئة جدا لتصل أحيانا لحد الضرب، كان بيضربها ويقسو عليها رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الصحابة. فراحت تشتكي لأبيها أبي بكر، بتقول له يا أبي يعني تعبني وبيضربني وبيعمل وبيسوي، قال يا بني اصبري فإن الزبير رجل صالح وإن المرأة إذا كان زوجها من أهل الجنة فإن الله يجمع بينها وبينه في الجنة. عايز يقول لها ده أنت جوزك من العشر المبشرين بالجنة، فكده كده داخل الجنة، وأنت امرأة صالحة، والنبي عليه السلام بشرك بالجنة وقال جعل الله بين نطاقيك، جعلك أبدلك الله بين نطاقيك نطاقين في الجنة، لما شقت الحزام بتاعها نطاقين كده وشالت فيه الأكل والشرب للنبي عليه السلام، وراحت توصله للغار وهي حامل في الشهر السابع، وكانت معرضة إن حملها يسقط، ورغم ذلك ضحت من أجل أن تطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها فالمرأة لآخر أزواجها. سيدنا حذيفة ابن اليمان قبل ما يموت قال لزوجته وهو بيوصيه على فراش الموت، قال يا زوجتي إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي من بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها. ولذلك لما حبيبنا المصطفى بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما نبع السلام طلق حفصة بنت عمر، لما طلقها جاءه جبريل، والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، جاءه جبريل فقال إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. مدام هي زوجتك يا رسول الله في الجنة ما ينفعش تكون زوجتك وانت مطلقها، فلازم ترجعها علشان تكون معاك، علشان تكون معاك في الجنة. يبقى مما تقدم يتبين لنا أن بفضل الله نساء أهل الدنيا يقينا يقينا إن شاء الله، مش محتاج اجتهاد من أهل العلم، يقينا هم أفضل من أمن من أمن الحور العين في الجنة. يبقى يقينا نساء الدنيا أفضل من الحور العين في الجنة، وأجمل من الحور العين، وأفضل من الحور العين، وأقرب لقلب أزواجهن في الجنة من الحور العين بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 2، إن ربنا سبحانه وتعالى بيجمع بين الرجل وبين زوجاته المؤمنات، سواء واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، بينهم وبين بعض يجمعهم في الجنة إن شاء الله إذا متنا على الإيمان جميعا وكنا على زمته، يعني كان ما كانش طلع حد فيهم، تكون زوجته في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. بل إن ربنا سبحانه وتعالى وضح في الآية الكريمة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ووضح أنهم بيجلسوا مع بعض بفضل الله في ظلال الجنة في قمة السرور والسعادة. قال جل وعلا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، يبقى بيتمتعوا. يبقى المرأة المسلمة أفضل من حور العين. حاجة تانية إن ربنا بيجمع بين الزوج وبين زوجاته المؤمنات في الدنيا، يجمعهم في الجنة إن شاء الله ويكون أزواجه في الجنة. الحاجة التالتة اللي إحنا قلناها لكل أخواتنا المسلمات، إني ما تفكريش ان انت مالكيش نصيب في الجنه، ده انت ليكي نصيب الاسد في الجنه ان شاء الله. هتتمتعي بزوجك اللي كان معاكي في الدنيا، هتتمتعي بيه في الجنه، وهيكون قوته بقوه 100 رجل بفضل الله سبحانه وتعالى. هيمتعك بكل انواع المتعه التي لا تخطر على قلب بشر، ولن يفطر ابدا عن اسعادك وعن امتاعك في كل لحظه، لان الجنه دار نعيم وليست دار تكليف، انما هي دار جزاء وثواب ونعيم بفضل الله، يعني دار سعاده وبس. عارفه حضرتك لما بيكونوا في الدنيا رايحين تتفسحوا في مكان، يجي حد يقول لك اشتغل، قول له لا انا مش جاي اشتغل، ده انا جاي ارتاح من عناء بقى ايه سنه كامله، انا جايه بقى اتمتع لي يومين كده الله يبارك فيك، او رايحه مثلا تعتمري، راح تعتمري قول معلش بقى سيبونا بقى كده ايه للعباده بقى كده، وخلونا نتمتع بقى ايه بالحرم كده والاماكن المباركه المقدسه دي وهكذا. في الجنه سيبونا بقى نتمتع بالجنه، مفيش ورانا بقى لا شغل ولا مشغله، وحتى التسبيح في يوم الايام في الجنه ما هوش تكليف، وانما هو لذه، وهم انما هو يلهمون التسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تلهمون النفس. حد فينا بيتكلف انه يتنفس؟ يعني انا وانا بتنفس دلوقتي هل فيها تكلفة علي؟ ابدا، انا بتنفس عادي امر يعني. فكذلك التسبيح بيصبح التسبيح الهام، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس بفضل الله سبحانه وتعالى. دي كانت رسالة بسيطة ورقيقة لكل أخت مسلمة كانت بتظن أن الرجال فقط هم اللي بيتمتعوا بالحور العين. لا أخت الفاضلة، زي ما قلت لحضرتك لو كنت متجوزة في الدنيا متي أنت وزوجك وانتوا على الإيمان وانتوا الاثنين مرتبطين لحد آخر لحظة، بفضل الله يبقى زوجك في الدنيا وربنا ينشئ لك نشأ تاني وينشئك لي نشأ تاني خالص بفضل الله، وتكوني أجمل من حور العين 70 مرة أو أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو كنت ما اتجوزتش خالص ومتي قبل أن تتزوجي، ربنا هيجوزك في الجنة، إما برجل من أهل الدنيا ويكون طبعا بصفات أهل الجنة، وإما ينشئ لك رجلا آخر من أهل الجنة يتجوزك. ولو كنت اتجوزت ثم طلقت برضو ربنا هيجوزك، ولن يترك الله أحدا بلا زوج في الجنة. علشان كده بقول ما ينفعش تكون جنة من غير ما تكتمل فيها جميع أنواع اللذات. ده كان كلامنا عن الحور العين في الجنة، وعن مواقف لبعض السلف مع الحور العين، وعن هدية بنقدمها النهاردة لكل أخت مسلمة، بقول لك والله ثم والله أنت أفضل عند الله من الحور العين. ويكفي قول أمنا عائشة لما الحور العين غنوا والنساء ردوا عليهم قالت فغلبنهن، أنت أفضل من حور العين. لكن عشان تكوني أفضل من حور العين قلدي الحور العين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا ما فيها، والنصيف هو الخمار. البسي حجابك، أطيعي زوجك في طاعة ربنا، صلي واذكر ربنا واقري قرآن، واوعي تجيبي سيرة حد، ابعدي عن الغيبة والنميمة والكذب وكل هذه الأشياء عشان ربنا يجمعك مع زوجك في الجنة إن شاء الله، وتسعدي في أجمل يوم مع حبيبنا المصطفى في يوم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما